نعود مع مطلعي هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أخت الشهيد. أختنا تقول: أنا الحمد لله أعرف تماما حق الوالدين وما لهما من حق وأفضلية، أقوم بكل ما استطعت من قوة بمساعدة والدتي والقيام بكل ما تحبه وترضاه. أحاول أيضا نصحها، أنا لا أقول إن والدتي تكرهني لأني أعلم أنه ليس هناك والدة تكره أولادها، ولكن أقول إنها تضايقني بكل طريقة، فهي دائمة السباب لأتفه الأسباب، ودائما ما أن أختي خطأ بسيطا إلا وتقوم الدنيا ولا تقعدها، كما أني حريص كل الحرص على أن أرضيها وأحرص على برها، أضحي بكل ما لدي لإسعادها، كل ذلك رضاء لله تعالى. والله الذي لا إله إلا هو إن قلبي يتقطع ألما حيثما لا أجد وسيلة لإرضائها، فهي تسبني بكثرة ولا تحب الكلام معي إلا بالسباب، وأقابل كل ذلك بالصمت حيث لا أرد عليها بكلمة واحدة حتى لا أفقد أعصابي في التكلم معها. فضيلة الشيخ، أرجو أن ترشدني وتريح قلبي، هل أعتبر عاقة لأني أخاف من العقوق، حيث أنني بعض الأحيان تمر علي فترات لا أتكلم معها لأنه ليس لديها إلا الشتم، ولا تكلمني أبدا إلا بهذه الطريقة، أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن حق الوالد عظيم، والله أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر ببرهما، وأمر بطاعتهما بالمعروف لما لهما من الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على الولد. الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالد يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة لأكديته وأهميته، ونهى سبحانه وتعالى عن الإساءة إليهما ولو بأقل شيء. قال سبحانه: ولا تنهرهما، ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وما ذكرته السائلة من أنها تحسن إلى والدتها ولكن والدتها تقابلها بالإساءة وبالغلة، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وهي مأجورة إن شاء الله على صبرها واحتسابها وإحسانها إلى والدتها، لأن فضل والدتها عليها أكثر مما يصدر منها من الإساءة اليسيرة. ولكن على الوالدة وعلى كل والد أن يحسن أخلاقه مع أولاده ويعينهم على بره ولا ينفرهم ولا يستعمل معهم الغلظة، فإنه مطلوب من المسلم مع كل أحد حسن المعاملة. قال تعالى: وقولوا للناس حسنة. فإذا كان هذا مع عموم الناس فمع الأقارب من باب أولى، بل مع أقرب الأقارب وهم الأولاد من باب أولى. فعلى هذه الوالدة أن تحسن أخلاقها وأن ترفق بابنتها وأن تعينها على برها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا أحب صيام الست من شوال وعشرة ذي الحجة، فمع أن ينتهي رمضان حتى أبدأ بصيام الست من شوال، وأؤجل القضاء أمام الستة الأيام حتى لا ينتهي شوال قبل أن أصوم الست، ثم إنني بعد هذا أفكر في أمر القضاء، هل يجوز أن يصوم الإنسان الست قبل أن يقضي ما عليه؟ جزاكم الله خيرا. الأولى والأحوط أن الإنسان يبدأ بالقضاء، إذا كان عليه قضاء من رمضان الأولى والأحوط له أن يبدأ به قبل صيام التطوع، قبل الست وغيرها من صيام التطوع، إبراء لذمته، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الست: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ظاهر الحديث أن الذي عليه قضاء لا يصوم الست من شوال حتى يقضي، يصدق عليه أنه صام رمضان ليتبعه في الست من شوال. فعلى كل حال الاحتياط والأبرى للذمة المبادرة بالقضاء قبل الست، والشهر واسع ولله الحمد، بإمكانها أن تؤدي القضاء الذي يكون عليها وأن تصوم الست بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الطيب موسى سوداني مقيم في عفيف يقول لنا عادات في السودان، حيث أنه عندما يتزوج الشخص أي في زواجه يقوم بوضع الحنة على يديه ورجليه، فهل هذا يعد تشبها بالنساء أم ماذا عن النص الشرعي والسني في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب العادات في البلاد، إذا كان من عادة أهل البلاد استعمال هذا الشيء فلا حرج فيه، أما إذا كان من عادة البلاد عدم استعمال الرجال هذا الشيء وإنما هذا من خصائص النساء فإنه لا يجوز. جزاكم الله خيرا. في العادات وفي المآتم حيث يقوم أهل الميت بجمع المصاحف ويختمون القرآن مرة أو أكثر، فهل يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت؟ لم يرد بهذا دليل، وهو وصول ثواب القراءة إلى الأموات ليس عليه دليل، وإنما جاء الدليل بصدقة عن الأموات والحج والعمرة عن الأموات والأضحية عن الأموات. وأما ثواب القراءة فهذا وإن قال به بعض أهل العلم أنه يصل إلى الأموات قياسا على ما ورد فإن فيه نظرا ظاهرا، والأولى الاقتصار على الدليل، وبإمكان من يريد نفع الميت ونفع القريب من أمواته أن يعمل بما وردت به الأدلة من الصدقة عنه ومن الدعاء له والاستغفار له والإكثار من ذلك والحج والعمرة وقضاء الدين الذي عليه إذا كان عليه دين، هذا ما وردت به الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول أحيانا يجبرني صاحب العمل أن أكذب على من يتصل بالهاتف وأقول له إنه غير موجود، فما هو توجيهكم؟ الأولى تجنب هذا لأن هذا من الكذب، ويمكن صاحب العمل أن يكلم من طلبه وأن يتفاهم معه بما يريد، فلا ضرر عليه في ذلك. أما أنه يستعمل الكذب، وربما يكون الذي طلبه في التلفون يكون له حق أو يكون له حاجة ملحة، فإذا امتنع من الكلام معه واستعمل الكذب تحصل بهذا ضرر كثير. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا قلت لو ربنا شفى ولدي لا أتصدق بمبلغ كذا وكذا، هل يعد هذا نذر؟ لا شك أن هذا من النذر، إذا قال لو شفى الله ولدي تصدق في كذا أو إن شفى الله ولدي تصدق في كذا، فهذا نذر صريح يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. تطلب زوجتي أن أعود إلى البلد إجازة، ذلك لأني أغيب عنها مدة طويلة 16 شهرا، فبماذا توجهونني وظروف العمل لا تسمح لي؟ إذا كنت لا تستطيع الذهاب إليها وأنت مضطر للبقاء للعمل للكسب الذي تقتات منه أنت وزوجتك وأولادك وتقضي به حوائجك، فإنك معذور بالتخلف عنها هذه المدة، وعليك أن تقنعها وأن تطلبها المسامحة وتبين لها العذر الذي يحول بينك وبين الذهاب إليها، ومهما أمكنك أنك تذهب وتعود للعمل فإنه يجب عليك ذلك لأن لها حق عليك، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ويخشى على النساء من الفتن، فذهابك إليها فيه مصالح عظيمة، فيه إعفاف لها وحماية لها وقيام لمصالحها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا بتوقيع إحدى الأخوات، تقول ميم باء تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول عند قضاء الفوائت الماضية هل يتوجب أن نقضي الوتر والسنة أيضا؟ السنة لا تقضى إذا فات وقتها، وأما الوتر فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه من الضحى، فإذا فاتك الوتر الليل فإنه يستحب لك أن تقضي له الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء، يعني دخول وقت النهي، لكن تجعله شفعا، إذا كنت توتر بثلاث إنك تجعلها أربعا بسلامين، وإذا كنت توتر وأكثر من ذلك فإنك تجعله شفعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة من سوريا ميم باء، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم والأذكار غيبا أو بالمصحف بدون حجاب؟ لا مانع من ذلك، الحجاب إنما يجب عن الرجال الذين ليسوا بمحارم، أما إذا لم يكن عندها رجال أو عندها رجال من محارمها فلا مانع أن تقرأ من المصحف أو تقرأ الأذكار الواردة من كتاب غير حجاب، يعني بغير ستر للوجه والكفين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قراءة القرآن غيبا هل يشترط له الوضوء؟ لا يشترط له الوضوء، إلا أن ذلك مستحب، كونه يقرأ القرآن وهو على طهارة أفضل. أما إذا أراد أن يقرأ من المصحف فلا بد من الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن والأذكار والإنسان مستلقيا؟ لا بأس بذلك، يجوز أن يقرأ القرآن وأن يأتي بالأذكار وهو مستلق أو جالس أو ماشي أو قائم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نجم الدين محمد حسن من السودان والخرطوم، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن السنن الرواتب، هل تكون القراءة فيها بالفاتحة فقط أم بالفاتحة ومعها سور أخرى؟ جزاكم الله خيرا. صلوات النوافل من الرواتب وغيرها تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة، ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يعم النافلة وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: تبنى المساجد عندنا في السودان بفناء، أي أن المسجد الذي يصلى فيه يكون داخله فناء، فهل يعتبر فناء المسجد من المسجد أم لا؟ نعم، يعتبر فناء المسجد من المسجد، لأنه تابع له، ويراد بهذا الفناء توسعة المسجد، وهو مرفق من مرافق المسجد، فيكون تابعا له وحكمه حكم المسجد. نعم. ما رأيكم فيما يسمى بالصندوق، وهو اشتراك أشخاص بمبلغ معين يدفعونه ثم يجمع ويأخذها أحدهم، ثم يوالون أيضا في الدفع ويجمع مرة أخرى، وحينئذ يتجمع لكل إنسان مبلغ معين، هل ترون أن هذا جائز أم أن فيه محذور؟ جزاكم الله خيرا. هذا ما يسمى بالقرض الجماعي الذي كثر استعماله في هذا الوقت بين الموظفين، وفيه اختلاف بين العلماء، فمن مجيز له نظرا لما فيه من المنفعة، ومن مانع له لأنه قرض يجر نفعا، ولأنه قرض مشروط في قرض، فإنه لا يقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه ويكون بالدور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرض الذي يجر نفعا، وأجمع العلماء على تحريم القرض الذي يجر نفعا. هذا رأي الفريق الآخر، وأنا أرى هذا الرأي وأرجح هذا الرأي. وباب القرض واسع ولله الحمد، من أراد أن يقترض فلا يدخل في هذه الشبكة ويورط نفسه فيها، يقترض من أحد إخوانه ما يحتاج إليه، وإذا لم يكن بحاجة إلى القرض فلماذا يحمل نفسه هذه الديون ويدخل معهم، أو ليس بحاجة إلى ذلك، وإنما يريد كثرة الدراهم التي يأخذها كما يقصدون من ذلك أن يكون المجتمع مالا كثيرا يأخذه واحد منهم. لكن هذا المال الذي يأخذه يتحمله دينا في ذمته ولعدة غرماء، هو ليس بحاجة إلى هذا في الغالب، وإنما هذا حكم العادات الذي سرى في دوائر الموظفين فيما بينهم، أي عادة لا ينبغي استعمالها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف ميم، يقول: شخص اكتسب مالا حراما لفترة وندم على ذلك، وبدأ يسدد منه لأصحابه، ومن لا يعرفه يتصدق باسمه، ويريد الحج وهو لم يسدد هذا المال بعد، هل حجه حينئذ يعتبر صحيح أم يجب عليه أن يسدد أولا ثم يحج؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذا المال الذي تحمله للناس، لأن يرد أموالهم إليهم، ومن لا يعرفه فإنه يتصدق به عنه، فإذا برئت ذمته فإنه يحج بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعا يقول الدكتور رمضان مقيم في المملكة، يسأل ويقول: كنت في سفر وأقلعت الطائرة قبل أذان المغرب، وكان هبوطها بعد أذان العشاء، فصليت المغرب في الطائرة وكنت أومئ بالركوع والسجود، مع العلم أني لا أعلم اتجاه القبلة، فهل تصح الصلاة حينئذ أم كان من الواجب أن أجمع المغرب مع العشاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الطائرة أقلعت قبل غروب الشمس فإنك تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأنه وجب عليك المغرب وأنت في الجو، وفي صلاتك في الطائرة كما ذكرت فيه حرج، وفيه نقص في الصلاة أو قد لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان وجب المغرب وأنت في الأرض غربت الشمس والطائرة لم تقلع وأنت في الأرض فإنك تصلي المغرب في وقتها وأنت في الطائرة، ولكن عندما تريد الصلاة تتحين مكانا من الطائرة تتمكن فيه من أداء الصلاة على الصفة المشروعة لاستقبال القبلة والركوع والسجود والقيام، وذلك بأن تسأل الملاحين عن اتجاه القبلة وهم يخبرونك بذلك، وتذهب إلى مكان تتمكن من الصلاة فيه من أمكنة الطائرة. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الإحرام بالعمرة من جدة لمن هو مقيم بنجران بحجة أنه غير قاصد العمرة إلا بعد أن ينتهي من المأمورية التي كلف بها، أم كان يجب عليه أن يخرج إلى الميقات مع العلم أن الوقت كان متسع يوما كامل؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. إذا كان قدم إلى جدة بنية العمرة ولكن يريد أن يعمل عملا كلف به قبل العمرة فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. الواجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي العمل في جدة وهو محرم في إحرامه، ثم إذا ظهر يذهب ويأتي بالعمرة، أو يبدأ بالعمرة أولا فإذا خلاص منها يذهب إلى عمله. المهم أنه لا بد أن يحرم من الميقات. أما إذا كان وقت مجيئه من بلده غير عازم على أداء العمرة وإنما يقول إن تمكنت من العمرة أديتها وإلا فليست بلازمة، فهذا يحرم من المكان الذي عزم على أداء العمرة من جدة ومن غيرها، من المكان الذي نوى منه العمرة وعزم عليها لأنه هو ميقاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى النسك، يحرم من حيث نوى النسك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الإحرام بالعمرة الثانية من مسجد التنعيم لمن هم ليسوا في مثل حال السيدة عائشة رضي الله عنها؟ نعم يجوز هذا، يجوز لمن كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الشيء فيحرم بالعمرة، وليس هذا الأمر خاصا بعائشة. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع محمد أحمد القرار يسأل ويقول: هل تعتبر الخيل من الأنعام وهل يجوز أكل لحومها؟ الخيل ليست من الأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، أما الخيل فإنها تسمى بالخيل، وأما أكل لحمها فالصحيح جوازه وأنها من المباحات لأنها من الطيبات. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هذا دليل على حل الخيل وإباحة أكلها وأنها من الطيبات. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع مختار أحمد مصطفى يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن عند القبور؟ وهل يصل القرآن إلى المتوفى؟ قراءة القرآن عند القبور بدعة محرمة، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك القراءة عند القبور، وكان السلف يستنكرونها لأنها ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون من المسلمين ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته القراءة عند القبور، ولو كان هذا مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.